بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد ففي أول درس قلنا إن أصول الفقه يتكون من أدلة الفقه الإجمالية كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد أدلة الفقه الإجمالية منها القياس والكلام على القياس والكلام على شروط القياس وأنواع القياس وقواعد القياس كلام طويل جدا ولذلك بعضهم أفرده بالتصنيف اليوم سنأخذ حقيقة عبارة عن لمحة حول القياس لأن هذا الكتاب مختصر جدا فمن أراد التوسع بعد ذلك يمكن أن يقرأ المطولات التي تناولت موضوع القياس بالبحث والتدقيق ما هو القياس؟ القياس هو رد فرع إلى أصل تمام؟ في الحكم لعلة جامعة في الحكم لعلة جامعة رد فرع إلى أصل في الحكم لعلة جامعة أو ممكن أن تقول القياس أنك تعطي الفرع حكم الأصل لعلة جامعة أن تعطي الفرع حكم الأصل لعلة جامعة القياس بارك الله فيكم له أربعة أركان له فرع وله أصل وله حكم وله علة هذه الأربعة تسمى أركان القياس لا يمكن أن يوجد القياس إلا بها لا بد من وجود أصل ووجود فرع ووجود علة ووجود حكم حتى يتضح لنا الأمر بشكل أكثر فنقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد هذا الحديث نستفيد منه أن البول في الماء الراكد مكروه لوجود النهي أن البول في الماء الراكد مكروه لوجود النهي لماذا مكروه؟ ما علة الكراهة؟ علة الكراهة للتنجيس لو سألتكم هذا منطوق أو لا؟ هذا منطوق أخذ هذا الحكم استفيد من لفظ الحديث واضح؟ استفيد من لفظ الحديث لكن لو قلت لكم ما حكم التغوط في الماء موجود في نص الحديث أو غير موجود غير موجود ما حكم التغوط في الماء ما رأيكم التغوط في الماء الراكد نقول مكروه في الماء الراكد مكروه لماذا مكروه قياسا على البول من هنا ما هو الأصل ما هو الأصل البول في الماء الراكد هذا الأصل صح ما هو الفرع التغور هذا الفرع ماذا تستفيد من هذا تستفيد أن الأصل هو ما ثبت بالنص هذا الأصل ما ثبت حكمه بالنص أو الأصل هو المنصوص عليه في أول درس عندما عرفنا الأصل عندما قال المصنف إمام الحرمين والأصل ما يبنى الأصل ما يبنى عليه غيره قلت لكم الأصل له تعريفات من تعريفات الأصل الدليل من تعريفات الأصل المقيس عليه هذا هو هذا المقيس عليه هذا معنى المقيس عليه، أي ما ثبت بالنص، هذا هو الأصل. الفرع ما هو؟ ما هو الفرع؟ نقول الفرع ما يراد إلحاقه بالأصل، نريد أن نلحقه بالأصل، يعني منصوص عليه أو غير منصوص عليه؟ غير منصوص عليه، لكن نحن نريد أن نلحقه بالأصل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى فرعا. العلة، ما هي العلة؟ هي الشيء المشترك، الشيء الذي يجمع الأصل بالفرع، الشيء الذي يجعل الأصل مجامعا للفرع. ما هي العلة هنا؟ لماذا انظر لي لماذا البول في الماء الراكد مكروه؟ للتنجيس، صح؟ إذن التغوط في الماء الراكد مكروه أيضا للتنجيس، لأن التغوط فيه تنجيس للماء. إذن العلة هي الوصف الجامع، الوصف الجامع. الحكم، ما هو الحكم؟ ها؟ الحكم هو في المثال الكراهة، قد يكون الحكم الكراهة، قد يكون الحكم الوجوب، قد يكون الحكم الندب، قد يكون الحكم الإباحة، قد يكون الحكم التحريم، قد يكون الحكم الصحة، قد يكون الحكم الفساد. واضح؟ إذن عندنا بارك الله فيكم أصل وفرع وعلة وعلة وحكم، هذه تسمى ماذا؟ هذه تسمى أركان القياس، وهذا مثال لها. مثال آخر حتى يتضح لنا الأمر بشكل أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 6 أشياء يكون فيها الربا: البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة. من هذه الأشياء البر، إذن نقول البر يجري فيه الربا. لماذا يجري فيه الربا؟ لماذا يجري فيه الربا؟ هل يجري فيه الربا مثلا لأن لونه أصفر؟ ها؟ أو يجري فيه الربا لأنه يعني صغير ليس كبيرا؟ لماذا يجري فيه الربا؟ لأنه لأنه طعام، للطعم، العلة الطعم، صح؟ العلة الطعم. إذن نقول الأرز مذكور في الحديث؟ غير مذكور في الحديث. يجري فيه الربا قياسا على الأرز، قياسا على البر. أين الأصل؟ البر هو الأصل لأنه منصوص عليه. أين الفرع؟ الأرز هو الفرع لأنه غير منصوص عليه، نريد أن نلحقه بالأصل. أين الحكم؟ جريان الربا، هذا هو الحكم. ما هي العلة التي أثرت في الأصل والفرع؟ هذه العلة الطعم. واضح؟ إذن القياس له 4 أركان: أصل، فرع، علة، حكم. كل واحد من هذه الأركان له شروط، سيأتي معنا بيان هذه الشروط. نقرأ في كلام المؤلف أولا في الكتاب قبل أن ننطلق إلى هذا، قبل أن ننطلق إلى أقسام القياس. قال لكم هنا: قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، إلى آخر ما قال. لا أقرأ حفاظا على الوقت، لأن المقرر أننا نكمل الكتاب اليوم، صح؟ قال في الشرح: ذكر المصنف إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي الجويني المتوفى في سنة 478، لا أظن أحد منكم إلا قد حفظ الاسم، صح؟ من لم يحفظ الاسم أعطيه هدية، الذي لم يحفظ تعطيه هدية. من منكم لم يحفظ الاسم؟ سأعطيه هدية، موجود الهدية. من منكم لم يحفظ الاسم سأعطيه هدية؟ لم تحفظ؟ لم تحفظ الاسم؟ لا بس، تفضل. قم. تفضل. هيا. تعال. ما اسمه إمام الحرمين؟ عبد الملك. تعال هنا، تعال هنا. عبد الملك. عبد الملك. بن عبد الله. بن عبد الله. بن يوسف. بن يوسف. بن يوسف. ثلاثة. بن يوسف. يوسف. يوسف. يوسف. عبد الملك. بن أبي لا بن يوسف. ثلاث مرات. عبد الملك. عبد الملك. بن عبد الله بن يوسف. أبي لا بن يوسف. زيد مرة. عبد الملك. بن عبد الله بن يوسف. أحسن، ممتاز. قل لهم بالميكروفون وخذ الهدية. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أحسن، تفضل، خذ الذي تريد، هذا أو هذا. والآن لن ينسى. اخترته، ممتاز، أحسنت الاختيار. ما اسمه قلنا؟ ما اسمه؟ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أحسن، ممتاز، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. من لم يحفظ الاسم؟ خلاص حفظتم جميعا؟ طيب نستمر. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث ما يتعلق بالقياس، فهو فيه ثلاث مسائل. الأولى تعريف القياس. القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. مثاله يكره التغوط في الماء الراكد قياسا على البول فيه، الذي ورد النهي عنه لعلة التنجيس. والقياس حجة لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار هو الانتقال من شيء إلى شيء، وذلك متحقق في القياس، فهو نقل حكم الأصل إلى الفرع لثبوت العلة فيه. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في الجماع. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا قياس، قاس هذا على هذا. رواه مسلم، فهذا الحديث فيه دليل على صحة القياس. وقد استعمل الصحابة القياس رضي الله عنهم ولم ينكره عليهم أحد، فكان إجماعا. الثانية، أركان القياس. أركانه أربعة: الأصل وهو المنصوص على حكمه، والفرع وهو المراد إثبات حكمه بالقياس، والعلة وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، والحكم وهو الحكم الشرعي الثابت في الأصل كالوجوب أو الندب إلى آخر. ففي المثال السابق الأصل هو، ما هو الأصل في مثال البول؟ الأصل هو عندكم مكتوب هكذا، عندكم مكتوب كراهة البول. لا، احذف كلمة كراهة، كراهة ليست الأصل إنما الحكم. الأصل هو البول في الماء الراكد، هذا الأصل هو البول في الماء الراكد لثبوته في النص، والفرع هو التغوط فيه، والعلة هي التنجيس، والحكم هو الكراهة. الثالثة، أركان القياس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الثالثة شروط الأركان. ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروطا للأركان السابقة. فشرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل يتفق عليه الفقيهان المتنازعان المتخاصمان. الآن تحتاج إلى انتباه، انتبه معي. ما شرط الأصل؟ قال لك شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل يتفق عليه الفقيهان المتنازعان. يعني ما معنى متنازعان؟ يتناظران في مسألة يتباحثان، هذا إذا فرضنا أنهما اثنان. قد يكون الواحد مع نفسه يباحث نفسه يناقش نفسه، ممكن. نفترض على سبيل المثال أن عندنا فقيه مالكي، هذا رقم واحد، وعندنا فقيه شافعي. المالكية يقولون في مسح الخف، انتبه معي، المالكية يقولون في مسح الخف يجب مسح جميع أعلى الخف. المالكية يقولون يجب أن يمسح جميع أعلى الخف. انظر، يمسح ماذا؟ الجميع. هذا قول المالكية. الشافعية يقولون يجب أو الواجب مسح بعض أعلى الخف. يوجد فرق بين القولين ولا يوجد فرق؟ يوجد فرق. طيب، أراد شافعي ومالكي أن يتناقشا في هذه المسألة، فقال الشافعي للمالكي، الآن سيتم النقاش بينهما، فقال الشافعي للمالكي، انظر ماذا قال: يجزئ مسح بعض الخف، بعض أعلى الخف، قياسا على إجزاء مسح بعض الرأس. إذن الشافعي ماذا عمل؟ احتج بالقياس، قاس ماذا على ماذا؟ قاس مسح الخف على مسح الرأس، فقال له: كما أنه في مسح الرأس يجزئ أن تمسح بعض شعره، كذلك في مسح الخف يجزئ أن تمسح بعض الأعلى. انظر، أين الأصل عند الشافعي؟ ما هو الأصل؟ مسح الرأس. ما هو الفرع؟ مسح الخف. الحكم، الحكم ما هو؟ هنا مسح جزء وهنا مسح جزء، صح؟ مسح جزء هنا ومسح جزء. العلة ما هي؟ أن هذا في الطهارة وهذا في الطهارة، هذا مسح الرأس في الطهارة في الوضوء، وهذا أيضا في الطهارة. هذا قياس من؟ قياس الشافعي. انظر ماذا سيقول له المالكي. المالكي يقول له: لا أسلم لك بجواز مسح بعض الرأس، فالواجب عندنا مسح جميع الرأس. انظر، المالكي يقول للشافعي: أنا لا أسلم لك أنه يجوز أن تمسح بعض الرأس، لأن الواجب عندنا ما هو؟ مسح جميع الرأس، أن تمسح جميع الرأس ليس بعض الرأس. إذن المالكي ينازع الشافعي في ماذا؟ ينازعه في ماذا؟ ينازعه في ماذا؟ في مسح الرأس الذي هو ماذا؟ أصل أو فرع؟ أصل. الآن الأصل هذا ثابت عند الطرفين أو مختلف فيه بين الطرفين؟ مختلف فيه بين الطرفين. فالأصل الذي هو مسح الرأس مختلف فيه بين المالكي والشافعي. إذن هذا لا يصح أن يكون أصلا، لا بد أن يكون الأصل متفقا عليه بين الفقيهين. فهمنا أو لا؟ واضح وغير واضح؟ واضح إن شاء الله. طيب، إذن هذا مثال الأمر الأول. قال لكم هنا، قال: وشرط الفرعي. قال قبل ذلك، نعيد قراءة المثال. قال: فشرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل يتفق عليه الفقيهان المتخاصمان، فإذا لم يكن الأصل متفقا عليه بين الفقيهين فلا قياس. فلو قال شافعي لمالكي: يجزئ المسح على بعض الخف قياسا على بعض الرأس، فالمالكي سيقول: لا أسلم لك الاكتفاء بمسح بعض الرأس، بل يجب تعميمه بالمسح. إذن حصل الخلاف في ماذا؟ في الأصل. إذن هذا الأصل ليس متفقا عليه بين الفقيهين المتخاصمين، تمام؟ قال: وشرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. إذن الفرع يشترط فيه أن يكون ماذا؟ مناسبا، مناسبا للأصل. قال: وشرط الفرع أن يكون مناسبا في الأصل بأن تكون العلة مناسبة للحكم. فالنبيذ محرم قياسا على الخمر، لماذا محرم قياسا عن الخمر؟ قال لوجود العلة وهي الإسكار الذي هو وصف يناسب التحريم. من المناسب جدا أن يكون المسكر حرام، واضح؟ الذي هو وصف يناسب التحريم. قال وشرط العلة أن تكون مضطردة. ما معنى مضطردة؟ هذا الذي يعبر عنه دائما بقولنا الحكم يتبع علته وجودا وعدما. فشرط العلة أن تكون مضطردة، يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا وجد إذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم، هذه العلة غير صحيحة. يعني أعطيك مثال، ما علة القصاص؟ ما علة القصاص؟ ها؟ بعض الناس قال علة القصاص هي القتل، القتل علة القصاص. أقول خطأ، ليس صواب. لماذا؟ لأنه يوجد القتل الخطأ، إذا قتل إنسان إنسانا خطأ وقتل خطأ، هل فيه قصاص أو ليس فيه قصاص؟ إذن وجدت العلة وهي القتل ولم يوجد الحكم الذي هو القصاص، إذن القتل هذا ليس علة. ما هي العلة؟ العلة هي القتل العمد العدوان. حتى لو قلت القتل العمد ما يكفي، لأنك الذي تقتله مثلا رجما لأنه زنى وهو محصن، أنت تقتله عمدا أو لا؟ عمدا تقتله، لكن هل هو عدوان؟ لا. إذن العلة مركبة، العلة هي القتل العمد العدوان. لو قال لي إن علة القصاص هي القتل غير صحيح، لأنه يوجد قتل بلا قصاص. إذن العلة شرطها أن تكون ماذا؟ أن تكون مضطردة. ما معنى مضطردة؟ أي كلما وجدت وجد الحكم، إذا انتفت انتفى الحكم. ما علة تحريم الخمر؟ الإسكار. فالخمر، انظر، الخمر تحرم للإسكار. الخمر تخللت. ما معنى تخللت؟ صارت خلا لا تسكر، صارت حرام، تبقى حرام وتصير حلال، تصير حلال. انتفت العلة فانتفى الحكم. الخمر نجسة، فإذا صارت خلا أصبحت طاهرة. لماذا أصبحت طاهرة؟ لانتفاء العلة. إذن الحكم يتبع علته وجودا وعدما. هذا معنى قوله الاضطراد. الاضطراد أي أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم. تمام. وفي المتن يقول لك إن العلة جالبة للحكم، وقال بعضهم إن العلة كاشفة للحكم. هذا مبحث طويل ليس هذا محله. قال وشرط العلة أن تكون مضطردة بأن يوجد الحكم كلما وجدت. فلو وجدت العلة ولم يوجد الحكم لم يصح التعليل بها. فلا يصح أن يكون القتل هو علة القصاص، لأن قتل الخطأ لا قصاص فيه، واضح؟ وشرط الحكم أن يكون تابعا للعلة، أن يكون تابعا للعلة وجودا وعدما. فمتى وجد الإسكار وجد التحريم، ومتى انتفى الإسكار انتفى التحريم. وهذا قريب من شرط العلة، وهناك شروط أخرى مذكورة في المطولات. قال ثم عرف المصنف رحمه الله تعالى العلة بأنها الجالبة للحكم، أي المعرفة لوجود الحكم. المسألة الرابعة أنواع القياس. أنواع القياس. المصنف رحمه الله تعالى قال لنا إن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. ما معنى قياس العلة وما معنى قياس الدلالة وما معنى قياس الشبه؟ تمام، هذا أحسن. ما معنى قياس العلة وما معنى قياس الدلالة وما معنى قياس الشبه؟ قال لك قياس العلة هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. ما معنى موجبة؟ أي مقتضية له. ما معنى ذلك؟ يعني لا يحسن عقلا أن توجد العلة بدون الحكم، لا يحسن عقلا أن توجد العلة بدون الحكم. المثال الشهير لهذا قول الله سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذه الآية تفيد تحريم التأفيف. ما العلة؟ لعلة الإيذاء. عقلا هل يمكن أن الشريعة الإسلامية تحرم التأفيف لعلة الإيذاء وتبيح الضرب؟ ممكن؟ عقلا يقبح ذلك، صح؟ أول ما تسمع أن الله عز وجل قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما تفهم أن الضرب والسب والشتم حرام من باب أولى. ما الذي قال لك هذا؟ عقلا يقبح أن يكون التأفيف حراما، واضح؟ والضرب جائز، عقلا يقبح. إذن العلة هنا التي هي الإيذاء توجب الحكم. فلو كان يعني لو كان التأفيف حرام والضرب جائز، هذا في العقل مستقبح أو غير مستقبح؟ مستقبح في العقل، واضح أو لا؟ وبالتالي نقول تحريم التأفيف لعلة الإيذاء يقاس عليه، لأن العلة موجبة للحكم، يقاس عليه تحريم الضرب لعلة الإيذاء. هذا من باب أولى. هذا يسمى قياس ماذا؟ هذا يسمى قياس العلة. العلة تقتضي وجود الحكم، توجب وجود الحكم. فهمنا؟ هذا أقوى أنواع القياس. هذا بل بعضهم يقول إن هذا ليس قياسا، ما في، قال لأن اللفظ لا تقل لهما أف يفيد تحريم ذلك وما فوقه، واضح؟ بعضهم يقول هذا ليس قياس أصلا، تمام؟ لكن المصنف هنا إمام الحرمين جعله من القياس. هذا ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. طيب، ما كانت العلة دالة على الحكم، ما كانت العلة تدل على الحكم ولا توجبه. طيب ما معنى لا توجبه؟ يعني لا تقتضيه. تفهم من هذا الكلام أن هذا القياس أقوى من هذا أو أضعف من هذا؟ من سيكون أقوى؟ موجبة للحكم أو تدل عليه فقط؟ ها؟ الموجبة أقوى، هذا تدل عليه. بالمثال يتضح لك، لو قلت لك تجب الزكاة في مال البالغ العاقل لوجود النصاب والحول، أين الحكم؟ أين الحكم؟ تجب، صح؟ أين العلة؟ لوجود النصاب والحول. طيب، تجب الزكاة في مال البالغ العاقل لوجود النصاب والحول، هذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء. حصل الخلاف في الزكاة في مال الصبي والمجنون، هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون أو لا تجب؟ الإمام أبو حنيفة قال لا تجب، الإمام مالك والشافعي وأحمد قالوا تجب. إذا كان المجنون عنده مال كثير، مثلا مات أبوه وكان أبوه غنيا فانتقل المال إلى هذا المجنون، واضح، يعين عليه ولي يتصرف في ماله بشروط معروفة. لكن من الذي يملك هذا المال؟ المجنون. هل يجب علينا، هل يجب على الولي أن يخرج الزكاة في مال المجنون أو لا يجب؟ نفس الكلام الصبي، هل تجب الزكاة في مال الصبي أو لا تجب؟ قال الجمهور تجب. لماذا تجب؟ قالوا لوجود نفس العلة، لوجود النصاب والحول. إذن تجب الزكاة في مال البالغ العاقل لوجود النصاب والحول، وتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون لوجود النصاب والحول. هذا الفرع، مال الصبي والمجنون فرع، صح، ألحق بالحكم للعلة الجامعة بينهما. فهمنا؟ إذن الجمهور الأئمة الثلاثة قالوا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. هذه العلة هل موجبة للحكم أو دالة عليه؟ نقول لا، دالة عليه. لماذا دالة عليه؟ لأنه قد ينازع فيها منازع، فيأتي الإمام أبو حنيفة يقول لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. لماذا لا تجب يا إمام؟ قال لأن الصبي ليس مكلفا والمجنون ليس مكلف. العبادات على من تجب؟ على المكلفين. والزكاة عبادة وليست عبادة؟ عبادة، صح. إذن لا تجب عليهم. كلام وجيه، صح، يعني كلام يمكن أن يناقش. إذن العقل هنا أوجب العلة أو دل عليها فقط؟ دل عليها. ما معنى دل عليها؟ أي أنه يمكن أن شخصا آخر يخالفك فيها. لكن هل يمكن أن شخصا يخالفك عندما تقرأ قول الله عز وجل فلا تقل لهما أف فتستدل به على تحريم التأفيف وتحريم الضرب؟ هل يمكن أن شخص يقول لك لا، هذه تدل على تحريم التأفيف لكن لا تدل على تحريم الضرب؟ هل هنا يمكن واحد ينازع؟ هنا لا. لماذا لا؟ لأن العلة هنا توجب الحكم، واضح. أما في قضية مال الصبي ومال المجنون وإلحاقه بمال البالغ العاقل، هنا يمكن كذا ويمكن كذا. فهمنا أو لا؟ إذن معنى أن القياس قياس دلالة، أي أنه أضعف من قياس ماذا؟ من قياس العلة. فهمنا؟ هذا النوع الثاني. النوع الثالث قياس الشبه. في الحقيقة إن قياس الشبه تسميته قياس مجاز، هو ليس قياسا. قياس الشبه معناه أن فرعا يتردد بين أصلين، له أصل وله أصل آخر. والمثال المشهور هنا يمثلون بالعبد. العبد، هل العبد يعطى حكم الحر أو يعطى حكم البهيمة؟ انظر، نحن لا نقول إن العبد بهيمة، ما نقول هذا، إنما من حيث الأحكام، هل يعطى حكم الحر أو يعطى حكم البهيمة؟ من حيث الأحكام، ليس من حيث ماذا؟ ليس من حيث الشكل، هو إنسان، واضح أو لا؟ أيوة. العبد هل يعطى حكم الحر أو يعطى حكم البهيمة؟ نعطيك مثال حتى يتضح الصورة أكثر. لو اعتدى شخص فقتل عبدا، جاء شخص واعتدى على عبد فقتله، لو قلنا إن العبد يلحق بالحر فالواجب ماذا؟ الدية، صح؟ إذا كان قتل عمد قصاص، صح؟ وإلا الدية، صح؟ طيب، وإذا كان يلحق بالبهيمة ما الواجب؟ القيمة. كم قيمة البهيمة؟ لو شخص مثلا قتل لك بقرة أو قتل لك شاة، كم قيمة الشاة؟ قالوا مثلا قيمة الشاة على سبيل المثال 5 مليون روبية، تفضل، تمام؟ إذن إذا كان يلحق بالحر سيكون فيه الدية. كم الدية؟ 100 من الإبل، واضح؟ وإذا كان يلحق بالبهيمة سيكون فيه ماذا؟ القيمة. أنت تلحق العبد بماذا؟ هل تلحق العبد بالآدمي، واضح، فتوجب فيه الدية، أو تلحق العبد بالبهيمة فتوجب فيه القيمة؟ واضح وغير واضح؟ واضح. هنا السؤال، لاحظ معي في هذا القياس، هل يوجد علة؟ ما يوجد علة. واضح؟ ما في علة، انتفت العلة. إذن هذا لا يسمى قياسا، لأن العلة ركن من أركان القياس. إذا كانت لا توجد علة ما في قياس، ولذلك هذا أضعف أنواع القياس، ويسمى قياسا من باب المجاز، ليس قياسا حقيقيا. واضح؟ طبعا الإمام أبو حنيفة قال إن العبد يلحق بالآدمي، وبالتالي تجب فيه الدية. أما الجمهور قالوا إن العبد يلحق بالبهيمة. لماذا؟ قالوا لأن العبد يباع ويشترى ويورث ويوهب ويوقف، مثله مثل البهيمة، كما أنك تشتري سيارة وتبيع سيارة، وإذا مت تورث عنك السيارة، ويجوز أن تهب السيارة، ويجوز أن توقف السيارة وأن توصي بالسيارة. إذن له حكم ماذا؟ حكم البهيمة. فالواجب هو القيمة. إذن هذا مثال لفرع تردد بين أصلين، فيسمى هذا القياس قياس الشبه. ذكرت لكم الأنواع الثلاثة مع الأمثلة في الكتاب، نقرأها سريعا. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن القياس ثلاثة أنواع. الأول قياس العلة، وهو ما كانت العلة موجبة للحكم أي مقتضية له. ما معنى مقتضية له؟ أي لا يحسن تخلف الحكم عنها عقلا في الفرع. قال وهو أن يكون الفرع مثل الأصل في الحكم أو أولى منه. هذا الذي يسمى عند بعض العلماء قياس الأولى، قياس الأولى، أو يكون مساويا له. تمام؟ قال فتحريم التأفيف في قوله تعالى فلا تقل لهما أف أولى منه، تحريم الضرب والسب لهما، إذ لا يمكن أن يحرم التأفيف ويباحل. صح؟ الثانية قياس الدلالة، وهذا قياس الدلالة أضعف من الذي سبق، أضعف من قياس العلة. واضح؟ قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لكنه أكثر في الاستعمال. أكثر ما يستعمل الفقهاء قياس الدلالة. تمام؟ قال وهو ما كانت العلة دالة على الحكم لا مقتضية له، لاحتمال وجود فارق بين الأصل والفرع. فتجب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ. ما العلة؟ قال لوجود النصاب والحول، مع أنه قد يقال لا تجب الزكاة عليه لأنه غير مكلف بخلاف البالغ. صح؟ إذن يمكن أن شخصا ينازع في هذا، وبالتالي العلة هنا دالة وليست موجبة. نعم. الثالث قياس الشبه، وهو تردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. مثاله العبد إذا قتل، هل تجب فيه الدية كالأحرار أو القيمة كالأموال؟ فهو يشبه الأحرار حيث إنه مكلف، ويشبه المال حيث يباع ويورث، فألحقه الحنفية بالأحرار فأوجب فيه الدية، وألحقها الجمهور بالأموال فأوجب فيه القيمة. وهذا النوع أضعف أنواع القياس، ولهذا لا يذهب إليه مع إمكان ما قبله كما قال المصنف رحمه الله تعالى. لماذا هذا النوع أضعف أنواع القياس؟ لأنه لا يوجد فيه علة. واضح؟ أقوى ركن من أركان القياس العلة، كما نقول في الحج، الحج عرفة، في علة نقول، في القياس نقول القياس علة. واضح؟ الركن الأقوى في القياس هو العلة. بعد ذلك المصنف رحمه الله تعالى شرع في مسألة الحظر والإباحة. تمام؟ وذكر دليل الاستصحاب. قال المصنف، أستاذ عارفين من هو المصنف بدون جائزة الآن؟ عبد الملك. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف. أحسنت، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، بدون جائزة، استصحابا للأصل للجائزة السابقة. هذا هو دليل الاستصحاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع، ومنهم من قال بالتوقف. ومعنى الاستصحاب أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الاستصحاب فاتني أن أشرحه في الكتاب في النسخة التي عندكم، بعد ذلك شرحته في النسخة الأخرى التي أصحح عليها. تمام. على كل حال، معنى الاستصحاب أن المجتهد إذا لم يجد دليلا فإنه يبقى على الأصل. مثال ذلك، لو سئل المجتهد ما حكم صيام شهر رجب، فنظر في الأدلة ولم يجد دليلا يدل على وجوب صيام شهر رجب، فإنه يقول إن صوم شهر رجب غير واجب. لماذا غير واجب؟ من أين أتيت بالحكم أنه غير واجب؟ استصحابا للأصل، لأن الأصل براءة الذمة من التكاليف. واضح؟ هذا أشهر أنواع الاستصحاب، استصحاب الأصل. ويوجد أنواع أخرى، استصحاب ما كان في الزمن الأول إلى الزمن الثاني، يوجد تفاصيل لكن نكتفي بهذا القدر بخصوص الاستصحاب. أما المسألة الأخرى، مسألة الحظر والإباحة، هل الأصل في الأشياء الإباحة؟ أي ما معنى الإباحة؟ أنه مأذون فيها، يجوز للإنسان أن يستعملها من غير حرج، أو الأصل في الأشياء التحريم، فلا يستعمل شيئا إلا إذا علم أو ظن الإذن فيه. حصل خلاف بين الأصوليين. واضح؟ والراجح كما ذكر المصنف أن الأصل في الأشياء الإباحة، أن الأصل في الأشياء الإباحة. واضح؟ إلا الأشياء التي تضر، فإن الأصل فيها المنع للقاعدة لا ضرر ولا ضرار. قال هنا: المراد بالحظر المنع، وبالإباحة الحلم. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث خلاف العلماء. هل الأصل في الأشياء الإباحة أي الإذن إلا ما قام الدليل على تحريمه، أو أن الأصل في الأشياء التحريم إلا ما قام الدليل على حله؟ ولذلك بعض النساء، يعني بعض الناس عموما، بعض الناس يسأل عن أشياء ليس فيها نص صريح. يعني من الأشياء التي يمكن أن تذكر في هذا المقام، بعض النساء تسأل عن البيض. تعرفون البيض، بيض الدجاج هذا، النساء تصنع من بيض الدجاج، تضيف له بعض المواد في الوجه هكذا، صح، حتى تكون جميلة، صح، كالقمر، ليس كالقمر، كالشمس، كالشمس تحرق. المهم، فالآن ما حكم استعمال البيض لهذا في الوجه؟ الأصل أن البيض يؤكل، صح؟ ما حكم استعمال البيض في الجمال وفي الجسم ونحو ذلك؟ ما حكم هذا؟ هل نقول إن الأصل في الأشياء الحظر فلا يجوز، أو نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة والإذن فيجوز ذلك؟ واضح؟ ما دام أنه ليس ضارا يجوز ذلك. واضح؟ يمكن أن يبنى مثل هذا الفرع على هذا الخلاف. قال لكم هنا: فاستدل من قال بالأول. إيش يعني بالأول؟ يعني أن الأصل في الأشياء الإباحة، بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن كل ما في الأرض من أشجار وجبال وأنهار وثمار وفواكه وخضروات وحيوانات، خلقه الله لمن؟ لمن خلقه الله؟ قال: هو الذي خلق لكم. إذن هذا لنا. ما معنى لكم؟ أي لتنتفعوا به. واضح؟ إذن هذه الآية امتن الله علينا بأن جميع ما في الأرض خلق لنا فلنا الانتفاع به إلا ما جاء تحريمه شرعا. ولاحظ معي، هو الذي خلق لكم ما تفيد ماذا؟ العموم. إذن الأصل جواز الانتفاع بعموم ما في الأرض إلا ما جاء الشرع بتحريمه. هذا الرأي الأول. قال: واستدل من قال بالثاني بقوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. فقال: السماوات والأرض مملوكة لله، وليس لك أيها الإنسان أن تتصرف في ملك الله إلا بإذن. واضح؟ قال: والأصل عدم التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. الجواب على هذا أن الله قد أذن فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو الإذن. واضح أو لا؟ طيب، قال: والقول الأول هو الراجح. وبالتالي فإذا وقفنا على شيء لم نعلم نصا يقضي بحله أو حرمته فالأصل هو الإباحة حتى يقوم دليل التحريم. ولذلك عندما تسأل المرأة: هل يجوز أن أستعمل البيض والخيار والأشياء هذه في الوجه، ماذا تقولون لها؟ الأصل ماذا؟ الأصل الإباحة حتى يقوم الدليل على التحريم. نعم، تقول لك: ما شاء الله فقيه، أين درست؟ تمام، يمكن أن تذكر تفعل هكذا وتذكر لها الخلاف وأن هذا ينبني على الأصل في الأشياء الإباحة أو الحاضر، وتشرح لها تقول: ما شاء الله زوجي هذا فقيه كبير، أنا لا أعلم، ما شاء الله. تمام. قال لها، قال هنا: والقول الأول هو الراجح، وبالتالي فإذا وقفنا على شيء لم نعلم نصا يقضي بحله أو حرمته فالأصل هو الإباحة حتى يقوم دليل التحريم، فتكون الحجة على حله هي عدم الدليل على التحريم، إلا الأشياء الضارة فتحرم لأنها غير داخلة في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم، إذ لا يمتن الله عز وجل على عباده بما فيه ضررهم. ثم قال: ترتيب الأدلة. هذا درس من الدروس المهمة، وهو أيضا يندرج تحت كيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية عند التعارض والترجيح. إذا تعارض دليلان إجماليا ماذا تقدم؟ هذا يندرج تحت هذا المبحث. فقال لك المصنف رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس. ما معنى النطق على القياس؟ أي يقدم الدليل المنطوق من الكتاب والسنة على القياس. قال: والقياس الجلي على القياس الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل يعمل بالنطق، وإلا فيستصحب الحال. انظر ماذا قال في الشرح. قال بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الإجمالية، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب، وأشار إلى الخلاف في قول الصحابي وأنه على الجديد المعتمد ليس حجة، على التفصيل الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي. ذكر ترتيب هذه الأدلة من حيث القوة، فذكر قواعد لذلك. أولها: يقدم الدليل الجلي على الخفي، والمراد بالجلي ما تقدم ما اتضح المراد منه، ما كان المراد منه واضحا. ولذلك قلت لكم: عندنا النص، وعندنا الظاهر، وعندنا المؤول، وعندنا المجمل، صح؟ ما هو أكثر وضوحا؟ النص ثم الظاهر، صح؟ إذن يقدم النص على الظاهر، ويقدم الظاهر على المؤول، صح؟ إذن هذا لماذا قدمنا هذا على هذا؟ تقديما للجلي الواضح على الخفي الغامض. قال: والمراد بالجلي ما اتضح المراد منه كالظاهر فيقدم على المؤول كما تقدم، وتقدم الحقيقة على المجاز، المعنى الحقيقي يقدم على المعنى المجازي. تمام. ثانيها، القاعدة الثانية، يقدم الدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن. ما الذي يوجب العلم؟ ما ثبت بالتواتر، القرآن الكريم ثبت بالتواتر، يقدم على الدليل من السنة. المتواتر يقدم على الآحاد. تمام. قال لأنه أقوى، ولذا يقدم المتواتر على الآحاد، إلا أنه تقدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد، ومن باب أولى تخصيص المتواتر بالآحاد، كما يقدم الإجماع على خبر الآحاد. لماذا يقدم الإجماع؟ لأن الإجماع قطعي، واضح؟ الإجماع قطعي، فيقدم الإجماع على خبر الآحاد لأن الإجماع قطعي لا يحتمل التأويل. ولذلك نقول شكر الله لك. اليوم في الصباح أكل اللبان. تأكلون اللبان أو لا تأكلون اللبان؟ ها؟ تعرفون اللبان أو لا؟ ما تعرفون اللبان؟ الإمام الشافعي كان يأكل اللبان من أجل الحفظ. اللبان هذا ينفع من أجل الحفظ، يقوي الحافظة، واضح؟ مهم لطالب العلم أن يأكل اللبان، ها؟ لو كتبت في جوجل تسأل الشيخ جوجل اللبان يظهر شكله، يكون أبيض، أبيض صغير هكذا، أظنه موجود عندكم، أظنه موجود عندكم، اسمه اللبان. ما الإمام الشافعي أثر عنه أنه كان يأكل اللبان كثير، لكن لا تكثر، يعني طبعا لا تكثر كل يوم، لكن في الأسبوع مرتين هكذا جيد. إما أن تأكله وإما أن تضعه في الماء مثلا من المساء إلى الصباح، ثم تشرب الماء في الصباح، هذا يقوي الحافظة. وكان العلماء يقولون ثلاثة أشياء تنفع للحفظ: اللبان والعسل والزبيب. تعرفون الزبيب؟ ها؟ اللبان والعسل والزبيب، تمام، هذه تنفع للحفظ. وهناك أشياء تضر بالحفظ مثل الحمضيات، الأشياء الحامضة، الأشياء الحامضة هذه تضر بالحفظ، تمام، الأشياء الحامضة تضر بالحفظ. لكن هذه الأشياء الثلاثة، العسل، اللبان، الزبيب، هذه جيدة للحفظ. نعم. قال هنا، قال ثالثها، يقدم الدليل من الكتاب والسنة على القياس، لأن الدليل منهما أي من الكتاب والسنة أقوى، بل إن القياس إذا عارض دليلا فإنه فاسد. القياس إذا عارض دليلا فإنه فاسد. ولذلك قالوا أول من عارض النص بالقياس إبليس. الله عز وجل قال له اسجد لآدم، هذا نص، فذهب إلى القياس، قال كيف أسجد لآدم، أنا خير من، خلقتني من نار خلقته من طين. انظر، ما في قياس هنا، اسجد لآدم اسجد لآدم، فلا تعارض النص بالقياس. فالقياس إذا عارض النص يسمى قياس فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. قال هنا إلا أن القياس يصلح أن يخصص عموم الآية والحديث كما تقدم. رابعها، يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. والمقصود بالقياس الجلي هذا تقسيم آخر غير التقسيم هذا الذي في السبورة. التقسيم الذي في السبورة من حيث قوة العلة، قوة دلالة العلة. القياس الجلي المقصود به هنا ما كانت علته منصوصة أو كانت علته مستنبطة. انتبه، لو قلت لك ما هي أقسام القياس لا تتسرع في الجواب، قل لي تريد أقسام القياس بأي اعتبار؟ يعني كما قلت لك من قبل. لو سألتك ما هي أقسام الحديث من أي اعتبار؟ هل أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا فهو متواتر وأحاد، أو من حيث القبول والرد فهو صحيح وحسن وضعيف، أو من حيث المتكلم به فهو إما مرفوع أو موقوف أو مقطوع؟ واضح؟ من أي ناحية تريد التقسيم؟ لو سألتك ما أقسام القياس، قل لي هل تريد القياس من حيث قوة دلالة العلة؟ فإن كان من حيث قوة دلالة العلة فهو قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه، واضح؟ لكن لو كنت تريد القياس باعتبار الصحة والفساد، فالقياس قسمين، إما قياس صحيح وإما قياس فاسد. فالقياس الذي لا يصادم النص قياس صحيح، والقياس الذي يصادم النص قياس فاسد، هذا تقسيم ثاني. لو قلت لك أريد أقسام القياس باعتبار الجلاء والخفاء، عفوا الجلاء والخفاء للعلة، العلة جلية أو خفية، فتقول لي ينقسم إلى قسمين، ما كان أو قياس جلي وقياس خفي. ما هو القياس الجلي؟ ما كانت علته منصوصة. ما معنى منصوصة؟ أي مذكورة في النص، واضح؟ سأعطيكم مثال. ما كان علته منصوصة قياس جلي، ما كانت علته مستنبطة قياس خفي. ما مثال هذا وما مثال هذا؟ ما كانت علته منصوصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث. لماذا؟ ايش قال؟ ايش تكملة الحديث؟ لأجل أن ذلك يحزنه، لأجل أن ذلك يحزنه. أين العلة؟ أين العلة؟ هنا، هذا العلة صح؟ مذكورة في الحديث. إذن العلة هنا منصوصة أو استنبطها الفقهاء؟ استنبطها الفقهاء أو منصوصة؟ هذا القسم الأول يسمى قياس جلي، العلة منصوصة، واضح؟ إذن هذا قياس جلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر ربا، الشعير بالشعير ربا، التمر بالتمر ربا، الملح بالملح ربا، قبل ذلك الذهب بالذهب، الفضة بالفضة ربا. لماذا؟ قال بعض العلماء ربا لأنه مطعوم، هذا مذهب الشافعية، قالوا العلة هي الطعم. قال بعض العلماء لأنه يكال أو يوزن، فالعلة عندهم الكيل أو الوزن. قال بعض العلماء لأنه يدخر أي يخبأ، واضح ولا؟ لأنه مطعوم، لأنه يكال أو يوزن، لأنه يدخر. هذه علة منصوصة أو استنبطها الأئمة المجتهدون؟ استنبطها الأئمة المجتهدون. إذن أيهم أقوى؟ ما كانت علته منصوصة أو ما كانت علته مستنبطة؟ فيقدم القياس الجلي على القياس الخفي، واضح؟ إذن القياس ينقسم بعدة اعتبارات، قد ينقسم باعتبار قوة العلة، واضح؟ وإجابها للحكم أو دلالتها على الحكم، قد ينقسم باعتبار مصادمته للنص وعدم مصادمته للنص، قد ينقسم باعتبار جلاء العلة أو خفاء العلة إلى قياس جلي وقياس خفي. فهمنا؟ قال لكم هنا بعد ذلك خامسها يقدم الدليل الناقل عن الأصل إن وجد، فإن وجد دليل من القرآن أو السنة على تحريم شيء أخذنا به، وإن لم يوجد فإننا نستصحب الأصل وهو الحل. هذه قاعدة أيضا مهمة، أمسح هنا. ما ينقل عن الأصل مقدم على الباقي على الأصل. تمام. قبل قليل قلت لكم الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، واضح؟ لكن وجدنا شيئا فيه نص، واضح؟ وجدنا شيئا فيه نص على تحريمه. مثال ذلك تحريم الفيل، إليفانت، تحريم الفيل. لماذا الفيل حرام أكله؟ لماذا يحرم أكل الفيل؟ لأنه ذو ناب، حرم من الحيوان كل ذي ناب، صح؟ ومن الطيور كل ذي مخلب، صح؟ طيب الفيل يحرم أكله لأنه ذو ناب. تحريم الفيل هل يوافق الأصل أو ينقل يخرج عن الأصل؟ أسألكم، تحريم أكل الفيل هل هو باق على الأصل أو خرج عن الأصل؟ خرج عن الأصل. إذن يقدم ما يخرج عن الأصل على ما يبقى على الأصل. فهمنا أو لا؟ إذا جاء دليل يدل على أن هذا الشيء يخرج عن الأصل يقدم ما يخرج عن الأصل على البقاء في الأصل. مثال آخر حتى يتضح لكم أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك. هذا الحديث ماذا يفيد؟ ماذا يفيد؟ أن لمس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ يفيد أنه لا ينقض. طيب يفيد أنه لا ينقض. قال لا، إنما هو بضعة منك. حديث آخر يقول لك من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث يفيد ماذا؟ أن مس الذكر ماذا؟ ينقض الوضوء. أيهم ناقل عن الأصل وأيهم باق على الأصل؟ من الذي يبقى عن الأصل؟ من الذي يخرج عن الأصل؟ الأصل في لمس أعضاء الجسد أنها تنقض أو لا تنقض، هذا الأصل. الأصل عدم النقض. الأصل أن المتوضئ باق على الطهارة، هذا الأصل. إذن أي الحديثين باق على الأصل، هذا أو هذا؟ الأول. هذا الحديث ماذا؟ باق على الأصل الذي هو ماذا؟ الذي هو عدم النقض وبقاء الطهارة، صح؟ أين الحديث الناقل عن الأصل؟ هذا ناقل عن الأصل. ماذا يقدم؟ يقدم الدليل الناقل عن الأصل على الدليل المبقي على الأصل. فهمنا أو لا؟ فعندنا هذه القاعدة مهمة عند التعارض أيضا. إذا جاء دليل يدل على النقل عن الأصل ودليل آخر يدل على البقاء على الأصل فيقدم الدليل الإيش؟ الناقل على الدليل المبقي على الأصل. فهمنا؟ إن شاء الله. قال لكم هنا بعد ذلك في الدرس، وهذا الدرس قبل الأخير، شروط المفتي. سنقرأ هذا الدرس من باب المعرفة، من باب التبرك، لأن هذه الشروط غير ممكن تكون موجودة فينا الآن، صح؟ ما في. قال هنا المصنف رحمه الله: ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل آلة الاجتهاد، كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة. هذا التنوين من أين أتى؟ من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. قال في الشرح: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا المبحث ما يتعلق بشروط المفتي. قال: وفيه مسائل. الأولى: تعريف الإفتاء. الفتوى في اللغة من أفتاه بالأمر، أي أبانه له. واستفتى في المسألة، عندما تقول فلان استفتى، ما معنى استفتى؟ أي طلب البيان فيها، طلب البيان فيها. والمفتي هو المجيب، والمستفتي هو السائل. والفرق بين الإفتاء والقضاء أن القضاء بيان الحكم مع الإلزام، القاضي يبين الحكم ويلزم به، وأما المفتي يبين الحكم بغير إلزام. لا، المفتي لا يلزمك أن تأخذ بما قال. قال هنا: والإفتاء هو الإخبار بالحكم الشرعي المتعلق بحادثة واقعة من غير إلزام. من غير إلزام، لما قال من غير إلزام أخرج ماذا؟ القضاء. قال: سواء بسؤال أو لا، يعني قد يكون الإفتاء بسؤال، يأتي شخص ويسأل، وقد يكون بغير السؤال، فالمفتي يرى شيئا ظهر في المجتمع والناس لا يعرفون حكمه فيكتب فتوى حتى لو لم يسأله أحد، هذا أيضا يدخل في الإفتاء، فهمنا؟ قال الثانية: شروط المفتي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض الشروط التي يجب توفرها في المفتي. قال: الشرط الأول أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. والمراد بالفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، وعلمه بها إما بالفعل أو بالقوة القريبة بأن يتمكن من استنباطها من النصوص. انظر، استنباط من النصوص، ولذلك يكون ماذا؟ مجتهدا، لأن الذي يستنبط من النصوص هو من؟ المجتهد. قال: ولذا لا بد أن يكون عالما بأصول الفقه أيضا، لأن أصول الفقه آلة الاستنباط، لا يمكن أن يستنبط بدون أصول الفقه. هل يمكن للنجار أن يعمل دولابا أو يعمل خزانة أو يعمل كرسي بدون أن يكون عنده منشار ودون أن يكون عنده آلات ومطرقة ومسامير؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. كذلك لا أحد يمكن أن يستنبط الأحكام بدون أصول الفقه، لأن أصول الفقه هي الآلة التي يستخرج بها الأحكام من الكتاب والسنة. واضح؟ قال لكم هنا: ويشترط أن يكون عالما بالخلاف في مذهبه خاصة، أن يعلم الخلاف في مذهبه، واحد، وفي المذاهب الأخرى أيضا. نحن في مذهبنا لا نعلم جيدا، فكيف بالمذاهب الأخرى؟ يعني نحاول عذرا، أن نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. قال: وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، صحيح الذهن، بصير العقل، لا يتشوش إدراكه عند اختلاف الأدلة وتعارضها، وأن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من نحو ولغة ومعرفة الرجال. انظر، لابد يكون عارفا بالرجال، فهو عندما يذكر لك الحديث لا يقول لك صححه الحافظ ابن حجر، صححه العراقي، صححه فلان، ما ينفع، أنت لست مجتهد. إذا تقول لي هذا الحديث صححه ابن حجر، صححه الذهبي، صححه العراقي، أنت لست مجتهدا، أنت تقلدهم. كيف تكون مجتهدا وأنت تقلد فلان وفلان وفلان من العلماء؟ المجتهد ينظر في الرجال، فلان بن فلان بن فلان هذا ثقة، هذا صدوق، هذا لين الحديث، هذا شيخ، هذا سيء الحفظ، ها أنت تحكم، وليس أنك تقلد. واضح؟ وليس أنك تقلد الآخرين في الأحكام. إذا كنت ستقلد في الحديث إذن أنت لست مجتهدا. فالإمام أحمد ما كان يقلد في الأحكام على الرجال وفي الأحكام على الأحاديث، والإمام الشافعي ما كان يقلد في الأحكام على الأحاديث والأحكام على الرجال، كذلك مالك، كذلك أبو حنيفة. واضح؟ ولذلك قلت لكم أن الاجتهاد اليوم أمر صعب جدا. قال بعد ذلك ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. أما معرفة اللغة والنحو فلأنه لا يمكن إدراك معاني القرآن الكريم والسنة النبوية إلا بهما، فالأحكام الشرعية تستنبط منهما وفق قواعد اللغة العربية، فمن لم يدرك تلك القواعد ويعرف تلك القوانين فلا يمكنه الاجتهاد. وأما معرفة الرجال فالمقصود أحوال رواة الأحاديث ليميز بين مقبول الرواية وغيره، فعليه معرفة أسباب الجرح والتعديل ليحكم على كل واحد بما يناسب حاله. وهنالك شروط أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله، وظاهر هذه الشروط التي ذكرها أنه لا بد أن يكون المفتي مجتهدا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ عندنا الاجتهاد ثلاث أنواع، ثلاث درجات. عندنا ايش هذا؟ عندنا بارك الله فيكم المجتهد، اما مجتهد مطلق، اما مجتهد مطلق، واما هذا نقعد هنا، واما مجتهد مذهب، واما مجتهد فتوى. كم هذه؟ ثلاثه صح. اولها من مجتهد مطلق. ما معنى مجتهد مطلق؟ هذا له أصول اختص بها واستنبط الفروع الفقهية عليها. ما معنى له أصول؟ ما معنى له أصول؟ أي له قواعد أدلة إجمالية اختص بها. على سبيل المثال الإمام أبو حنيفة رحمه الله عنده أصل امتاز به وهو أصل الاستحسان، هذا من الأدلة المختلف فيها. الإمام مالك عنده أصل اختص به وهو عمل أهل المدينة، يرى أن عمل أهل المدينة حجة وبنى فروعا فقهية على أن عمل أهل المدينة حجة. هل الإمام الشافعي يقول أن عمل أهل المدينة حجة؟ لا. وبالتالي في بعض المسائل الفقهية يقول مالك بكذا يقول الشافعي بكذا. لماذا يختلفون؟ لأن الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة حجة فقال كذا وكذا، والشافعي يرى أن عمل أهل المدينة ليس حجة فلم يقل بذلك القول. إذن ما سبب خلافهم؟ ما سبب خلافهم؟ أنهم اختلفوا في ماذا؟ في القواعد والأصول. واضح؟ مثال: الإمام الشافعي لا يقول بحجية قول الصحابي، الإمام أحمد يقول إن قول الصحابي حجة. هل هذا الاختلاف في الأصل سيؤدي إلى اختلاف في الفروع؟ نعم سيؤدي إلى اختلاف في الفروع. واضح؟ لأن الإمام أحمد سيبني فروعا فقهية يحتج بها بقول الصحابي، الشافعي لن يفعل مثله لأنه لا يحتج بقول الصحابي. فهمنا؟ مثلا الإمام الشافعي لا يقبل الحديث المرسل إلا مراسيل سعيد على النقاش الذي مضى. واضح؟ الإمام مالك والإمام أبو حنيفة يقبلون الحديث المرسل. إذن الإمام مالك والإمام أبو حنيفة سيبنون فروعا فقهية بناء على أن الحديث المرسل حجة، الإمام الشافعي لن يبني على الحديث المرسل لأنه لا يراه حجة. إذن ما معنى مجتهد مطلق؟ مجتهد مطلق أي أن له أصول وقواعد تميز بها عن إخوانه من الأئمة. واضح؟ فأبو حنيفة له أصول، مالك له أصول، أحمد له أصول، الشافعي له أصول. بسبب اختلاف الأصول حصل خلاف في ماذا؟ في الفروع الفقهية. فخلاف الفقهاء هذا ليس اعتباطا وإنما مبني على خلاف في الأصول. فهمنا أو لا؟ إذن المجتهد المطلق يتميز بأن له أصول وأنه بنى الفروع الفقهية على تلك الأصول، هذا يسمى مجتهد مطلق. ما مثاله؟ مثاله الأئمة الأربعة. طبعا ليس الأئمة الأربعة فقط، هنالك أئمة آخرون كسفيان الليث الأوزاعي، لكن مذاهبهم اندثرت لم تنقل إلينا لم تصل إلينا، وإلا يوجد من غيرهم من ربما يفوقهم فقها، كما قال الإمام الشافعي ويحيى بن بكير: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. قال هذا واضح، لكن لم ينقل إلينا مذهبه، لم يصل إلينا علمه وفقهه، واضح. هذا أمر يعني بسبب عوامل يعني في التاريخ لم تنقل إلينا جميع المذاهب. أما مجتهد المذهب، ما معنى مجتهد المذهب؟ مجتهد المذهب يأخذ قواعد إمامه. إذن هل هو عنده قواعد أو ليس عنده قواعد؟ ما عنده قواعد. كيف يجتهد؟ يأخذ قواعد إمامه ويبني عليها الفروع، يأخذ قواعد إمامه ويبني عليها الفروع الفقهية. واضح؟ مثل من؟ مثل المزني. المزني تلميذ الشافعي. المزني يجتهد في الاستنباط. نسأل المزني: أنت عندما تستنبط الأحكام من أين أتيت بالأصول؟ قال: الأصول هي أصول الإمام الشافعي، أصول شيخي التي قررها الإمام الشافعي في الرسالة، فأنا آخذ هذه الأصول من الإمام الشافعي وأستنبط بها الأحكام. إذن هو يستنبط بأصول نفسه أو بأصول غيره؟ بأصول غيره، ليس عنده أصول مستقلة، وإنما هو يتبع في الأصول إمامه الشافعي. هذا يسمى مجتهد مذهب، أي مجتهد في المذهب. واضح؟ مجتهد الفتوى هذا لا يستنبط، هذا لا يستنبط، ما يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة. طيب ماذا يصنع هذا مجتهد الفتوى؟ ماذا يصنع هذا؟ يأتي إلى المذهب فيجد المذهب فيه القول الأول والقول الثاني والقول الثالث، ثلاثة أقوال للإمام الشافعي في المسألة، أو ثلاثة أقوال لأصحاب الشافعي في المسألة، فهو يقول: هذا القول هو المعتمد. كيف عرفت أن هذا القول هو المعتمد؟ عرف ذلك إما لأن أكثر الأصحاب قالوا به، وإما لأن الشافعي نص عليه في معظم كتبه، وإما لأنه هو القول المتأخر للشافعي والقول الآخر متقدم، وإما كذا وإما كذا، أو لأنه يوافق قواعد الشافعي. إذن هذا يجتهد في ماذا؟ يجتهد في بيان الراجح في المذهب. فإذا كان في المذهب عدة أقوال أو عدة أوجه، فيقول لك: هذا الوجه أو هذا الرأي هو القول المعتمد. ولذلك عندما تسمعون أحيانا في التدريس نقول: المعتمد في المذهب الشافعي كذا وكذا، تعرف أنه يوجد في قول آخر لكنه ليس معتمد، وإنما هذا هو القول المعتمد. طب لماذا هذا معتمد؟ إما لأن الشافعي نص عليه، أو لأنه قال به أكثر الأصحاب، أو لأنه يوافق قواعد الشافعي، أو لأنه القول الأخير للشافعي وتراجع عما قبله، أو لأنه كذا أو كذا، عدة أسباب تجعل هذا القول قولا معتمدا. هذه المرتبة، مرتبة الاجتهاد في الفتوى، من أمثلتها الإمام الرافعي والإمام النووي. انظر هذا، لاحظ معي، هذا مجتهد الفتوى، هذا لا يستنبط من الكتاب والسنة، ما يستنبط من الكتاب والسنة، واضح. هذا فقط يقول لك: هذا الرأي هو الأقوى في المذهب، هو المعتمد في المذهب، واضح. إلى هنا لا يستنبط من الكتاب والسنة. إذن هذه مراتب الاجتهاد الثلاثة. ما بعد هؤلاء ماذا يسمون؟ حتى الإمام النووي مقلد من جهة، من جهة أنه لا يستنبط، يعتبر مقلد من جهة أنه لا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، يعتبر مقلد، واضح. ولذلك نص على أن الإمام النووي مقلد بهذا الاعتبار، وإن كان مجتهد، أي من جهة أنه يبين القول الذي يفتى به في المذهب الشافعي، أي يبين القول الذي هو المعتمد في المذهب الشافعي. فإذا كان هذا في حقهم، في حق الإمام النووي والرافعي وغيرهم، لا يحتاج أن نقول نحن ماذا نقول، خلاص واضح واضح. قال هنا نقرأ: قال وظاهر الشروط التي ذكرها أنه لا بد أن يكون المفتي مجتهدا مطلقا. هذا مجتهد مطلق. ما معنى مجتهد مطلق؟ أي له أصول يختص بها. واضح؟ قال إلا أن العلماء بيّنوا أن مجتهد المذهب وهو من يقدر على التفريع والترجيح وفق قواعد إمامه. انظر، يتبع قواعد من؟ إمامه، ليس عنده قواعد يختص بها. قال ومجتهد الفتوى. من هو مجتهد الفتوى؟ وهو من يقدر على الترجيح في مذهب إمامه دون التفريع، فقط يرجح لكن لا يفرع، لكن لا يستنبط، واضح، لا يستخرج الأحكام، وإنما فقط يرجح. ما معنى يرجح؟ يقول هذا القول هو المعتمد، أو هذا القول هو المعتمد، واضح. قال لهما الإفتاء أيضا. طيب، يسأل سائل يقول الآن عندما نذهب ونسأل العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني عن حكم مسألة، فيقول لنا حكم المسألة كذا وكذا وكذا، هذا ليس مجتهدا، هل له أن يفتي أو ليس له أن يفتي؟ الجواب أن هذا ينقل لك الحكم من مذهب معين. فأنت عندما تذهب إلى فقيه شافعي تقول له مثلا ما حكم من صلى على سبيل المثال بعد أن لمس زوجته ولم يتوضأ، فيقول لك مذهب الشافعية أن الصلاة لا تصح. إذن هذا اجتهد أو نقل لك الحكم من كتب الشافعية وأعطاك إياه؟ نقل لك الحكم، نقل الحكم من الكتب إليك فقط، واضح، نقل الحكم إليك. هذا لا يشترط في مثل هذا الذي ينقل الأحكام أن يكون مجتهدا، هذا يشترط فيه فقط أن يكون عدلا، أي موثوق الخبر، لأن خبر العدل هو الذي يصدق فقط. ولذلك انظر ماذا قال، وأن نقل العدل غير المجتهد عن المجتهد كأن يقول مذهب الشافعي في هذه المسألة كذا وكذا، فإنه يقبل أيضا، يقبل. إذا أخبرك العدل قال لك مذهب المالكية في هذه المسألة كذا وكذا، مذهب الحنفية في هذه المسألة كذا وكذا، مذهب الحنابلة في هذه المسألة كذا وكذا، فإن كلام العدل يقبل. هذا لا يشترط فيه أن يكون ماذا؟ مجتهدا، لأن هذا ينقل لك الفتوى، واضح، وليس هو الذي ذهب واستنبط الحكم من الكتاب والسنة وأعطاك إياه، واضح. ثم قال ويشترط في هذا الناقل أي للفتوى ما يشترط في قبول رواية الحديث. من أهم الشروط أن يكون عدلا، واضح، لأن الفاسق لا يقبل خبره. بعد أن تكلم على المفتي تكلم على المستفتي، فقال لك المصنف ومن شرط المستفتي إلى آخر ما قال، نترك قراءة المتن اختصارا للوقت. قال في الشرح في هذا الدرس ثلاث مسائل: الأولى تعريف التقليد، وهو جعل الشيء محيطا بالعنق، الشيء الذي يحيط بالعنق هذا يسمى قلادة، تمام. قال وعرفه المصنف اصطلاحا بتعريفين: تعريف الأول قبول قول القائل بلا حجة، أي من غير ذكر الدليل، وعلى هذا يسمى قبول قوله صلى الله عليه وسلم تقليدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يأخذ عن الوحي، واحد، وربما يجتهد في بعض المسائل، ربما يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من منع أن يسمى تقليدا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والتعريف الثاني أن التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، هل قاله عن وحي أو قاله عن اجتهاد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا يسمى قبول قوله صلى الله عليه وسلم تقليدا أيضا، لاحتمال أنه صلى الله عليه وسلم قاله باجتهاد، وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد وهو الصحيح. المسألة الثانية شرط التقليد، متى يجوز لك أن تقلد؟ متى يجوز لك أن تقلد؟ يجوز لك أن تقلد إذا لم تكن مجتهدا، إذا لم تكن مجتهدا يجوز لك أن تقلد، أما المجتهد فلا يجوز له التقليد. يعني الإمام الشافعي لا يجوز له أن يقلد الإمام أبا حنيفة، والإمام أبو حنيفة لا يجوز له أن يقلد مثلا الإمام حماد بن أبي سليمان، والإمام مالك لا يجوز له أن يقلد الإمام الأوزاعي، والإمام أحمد لا يجوز له أن يقلد الإمام مالك، وهكذا المجتهد يجب عليه أن يجتهد. من الذي يجوز له أن يقلد؟ من لا يستطيع الاجتهاد. فمن لا يستطيع الاجتهاد هذا عليه أن يقلد. قال لا يجوز للمجتهد أن يقلد بل يجب عليه الاجتهاد، وإنما جاز التقليد للعامي. كلمة العامي المقصود بها من؟ المقلد، تمام، لعجزه عن الاجتهاد. الثالثة، أشار المصنف، هذه مسألة مهمة ستأتي الآن من أهم المسائل في الكتاب، انتبه. أشار المصنف بقوله فيقلد المفتي في الفتوى إلى أنه ليس للمقلد أن يقلد كل أحد، بل عليه أن يقلد من هو أهل للتقليد ممن تقدم ذكرهم، واضح؟ فلا تقلد كل أحد، لا بد أن تقلد من هو أهل للتقليد لأن يقلد. قال ممن تقدم ذكرهم، ويجوز للمقلد تقليد المفضول مع وجود الفاضل. يعني مثلا وجد إمامان، هذا مجتهد وهذا مجتهد، لكن هذا أقوى اجتهادا، هل يجوز لي أن أقلد المجتهد غير الأقوى مع وجود المجتهد الأقوى؟ يعني انظر، هذا مجتهد وهذا مجتهد، لكن هذا أقوى وهذا أقل، هل يجوز لي أن أقلد الأقل مع وجود الأقوى؟ نعم يجوز، ما دام وصف الاجتهاد موجود هنا وموجود هنا، واضح؟ قال لك هنا ويجوز للمقلد تقليد المفضول مع وجود الفاضل، ويجوز سؤال من علم أو ظن كونه أهلا للإفتاء. فإذا شاع بين الناس وانتشر أن فلانا عنده أهلية الإفتاء يجوز لك أن تسأله، واضح؟ بمجرد أن تعلم أو يغلب على الظن أن فلان صار أهلا للإفتاء، عنده أهلية الإفتاء، يجوز لك أن تتقدم إليه بالسؤال. قال وللعام أيضا أن يسأل المفتي عن مأخذه في الفتوى للاسترشاد، يقول له مثلا ما الدليل على هذه الفتوى؟ أي أصل بنيت على هذه الفتوى؟ ما هي القاعدة التي بنيت عليها هذا الحكم؟ يجوز للمستفتي أن يسأل المفتي عن مأخذه للاسترشاد. قال وللعام أيضا أن يسأل المفتي عن مأخذه في الفتوى للاسترشاد، وله الأخذ برأي مذهب آخر غير الذي التزمه. لو قال شخص أنا شافعي المذهب، هل يجوز لي أن أخذ بمذهب مالك في مسألة كذا؟ وهل يجوز لي أن أخذ بمذهب أبي حنيفة في مسألة كذا؟ وهل يجوز لي أن أخذ بمذهب أحمد في مسألة كذا؟ نعم يجوز، ليس حراما ولا مكروها، المهم أن تنتبه لشرطين. يجوز الأخذ بأي رأي معتمد في المذاهب الأربعة، انظر، يجوز الأخذ بأي رأي معتمد في المذاهب الأربعة بشرطين. الشرط الأول عدم تتبع الرخص. ما معنى عدم تتبع الرخص؟ أنه لا يأخذ في كل مسألة بما هو أيسر عليه، بما هو أسهل عليه، فإذا كان يتتبع الرخص فقد ارتكب حراما يفسق به، واضح؟ إذن لو كنت شافعي فأخذت بقول في مذهب مالك، قد يكون القول الذي أخذت به مذهب مالك أشد، يعني على سبيل المثال الشافعية يقولون بجواز مسح بعض الرأس، قلت مثلا أنا سأخذ بمذهب مالك الذي يرى ماذا؟ وجوب مسح جميع الرأس، واضح؟ الآن أنا أخذت بما هو أيسر أو بما هو أشد؟ بما هو أشد، واضح؟ حتى لو أخذت بما هو أيسر أحيانا لا بأس، المهم لا يكون هو الدافع للتقليد، أنك تنظر إلى المذاهب فأيسرها تأخذ به، تتتبع الأيسر، هذا هو الحرام. واضح؟ إذن الشرط ما هو؟ عدم تتبع الرخص، أي ألا يأخذ بما هو أهون عليه. واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يحصل تلفيق. ما معنى تلفيق؟ تلفيق أن تتولد صورة لا يقول بها أحد. ما معنى هذا؟ نحتاج أن نفهم قليلا هنا، هذا مهم، انتبه معي. ألا يحصل تلفيق، مثلا قال زيد من الناس أنا أتزوج زينب، زيد يتزوج زينب بلا ولي، تقليدا لأبي حنيفة. واضح؟ إذن زيد إذا تزوج زينب تقليدا لأبي حنيفة فإن الزواج يصح، حتى وإن كان الجمهور يقولون إن الزواج هذا غير صحيح لاشتراط الولي، لكنه يصح عند الإمام أبي حنيفة، ما في مشكلة، صار زواجا صحيحا تترتب عليه أحكام النكاح الصحيح تقليدا لمن؟ لأبي حنيفة. لكن قال أيضا نفسه زيد وأتزوجها بلا شهود تقليدا للإمام مالك. الإمام مالك يرى أن الشهود ليس ركنا في النكاح، الإشهاد ليس ركنا في النكاح. أبو حنيفة يرى أن الولي ليس ركنا في النكاح، فهو قال أنا أتزوج زينب بلا شهود تقليدا لمالك وبلا ولي تقليدا لأبي حنيفة. نقول له انتظر، أنت لو ذهبت إلى الإمام أبي حنيفة وقلت له هذا الكلام سيقول لك أبو حنيفة زواجك باطل. تقول كيف باطل؟ أنت تقول بلا ولي. قال نعم أنا أقول بلا ولي، لكن أنا أقول لابد من الشهود، أنت بلا شهود أيضا. ولو ذهبت إلى الإمام مالك تسأله عن هذه المسألة لقال لك زواجك باطل. لماذا باطل؟ أنت تقول بلا شهود يجوز. قال نعم بلا شهود يجوز، لكن لابد من الولي، فأنت أتيت بصورة لا يقول بها أبو حنيفة ولا يقول بها مالك، إذن زواجك عند الجميع لا يصح. واضح أو لا؟ هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى التلفيق، تأخذ من هنا قليل ومن هنا قليل ومن هنا قليل، تتكون صورة لا يقول بها أحد. هذا إذا كنت مثلا على مذهب شافعي تريد أن تأخذ المذهب آخر في مسألة مثلا أو في مسائل، ما في مشكلة، بشرط أنك لا تتبع الرخص، واحد، ولا تأتي بصورة لا يقول بها أحد، فلو فعلت هذا فإنه لا يصح. فهمنا؟ طيب أسألكم سؤال، هل يشترط أنني لا أخرج من المذهب الشافعي إلا عند الحاجة، أو يجوز لي أن أقلد مذهبا آخر حتى من غير حاجة؟ فهمنا؟ يجوز لك أن تقلد مذهبا آخر ولو لم تكن هنالك حاجة، حتى من غير حاجة. وهذا يرد دعوى من يقول إن المذاهب تدعو إلى التعصب. أبدا، لو كانت المذهبية تعني التعصب لكان علماء المذهب يقولون لك لا يجوز لك أن تخرج من المذهب الشافعي إلا عند شدة الحاجة، فإذا اشتدت الحاجة تذهب إلى مذهب مالك أو أبي حنيفة أو أحمد. لكنهم يقولون لك يجوز لك أن تخرج من مذهبك إلى مذهب آخر ولو لم تكن هنالك حاجة. قال العلامة ابن حجر في الفتاوى الفقهية ولو بمجرد التشهي، حتى لو بمجرد التشهي، قلت اليوم أنا سأمشي على مذهب أبي حنيفة في الوضوء والصلاة أو على مذهب مالك في الوضوء والصلاة، ما في مشكلة، بشرطين، عدم تتبع الرخص، واحد، وعدم التلفيق. واضح؟ هذا ينفي الشبهة التي يثيرها البعض أن التمذهب يعني التعصب. أبدا، التمذهب شيء، التعصب شيء آخر، التمذهب محمود مطلوب، أما التعصب مذموم مرفوض. ولذلك كان كثير من الأئمة متمذهبون، كان كثير من الأئمة متمذهبين وليس متعصبين. خذ على سبيل المثال في مذهب أبي حنيفة، في مذهب مالك، في مذهب الشافعي، في مذهب أحمد، كانوا حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية، ومع ذلك لم يتعصبوا. واضح؟ إذن نقول هنا، انظر إلى هذه المسألة: وللعام أن يسأل المفتي عن مأخذه في الفتوى للاسترشاد، وله الأخذ برأي مذهب آخر غير الذي التزمه، ولو من غير حاجة. انظر، ولو من غير حاجة، فلا يشترط أن يحتاج، بشرط عدم تتبع الرخص، ومعناه أن يأخذ من كل مذهب ما هو أهون عليه. هذا شرط واحد. والشرط الثاني ما هو؟ عدم التلفيق، كما ضربت لكم بالمثال. آخر درس في الكتاب، وهو درس سهل جدا، تعريف الاجتهاد، نقرأ مباشرة في الشرح. ذكر المصنف، آخر مرة أقول لكم من هو المصنف، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، تمام، أبو المعالي الجويني، المتوفى في سنة كم؟ في سنة كم متوفى؟ 478، تمام. قال هنا: ذكر طرفا من المسائل المتعلقة بالاجتهاد، وهي الأولى: تعريف الاجتهاد، لغة بذل الجهد لإدراك أمر، اصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. الثانية: تصويب المجتهد، هل كل مجتهد مصيب أو لا؟ أما في مسائل أصول الدين، تمام، فالمصيب واحد، ما في إشكال، لكن في الفروع الفقهية حصل خلاف، فبعضهم قال كل مجتهد مصيب، وبعضهم قال المصيب واحد، وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الإمام الشافعي، المصيب واحد، الحق واحد لا يتعدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر واحد. قال هنا: فصل المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وبين أن المصيب في أصول الدين واحد، وقد نقل الإجماع على ذلك، لأن القول بتصويب كل المجتهدين في أصول الدين يؤدي إلى تصويب أهل الباطل، وكذلك في الأمور الشرعية القطعية المصيب واحد، وأما المجتهدون في المسائل الظنية كالفروع الفقهية فقيل كلهم مصيبون، والصحيح وهو مذهب الشافعي والجمهور أن المصيب واحد وله أجران، وأن المخطئ له أجر واحد لاجتهاده ولا إثم عليه. ثم ذكر المصنف الدليل على أن المصيب واحد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، حيث قسم المجتهدين إلى مصيب، إلى مصيب ومخطئ. أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الشرح المبتدئين من طلبة العلم، وأن طلبتي من طلبتي، لماذا عمل الفتحة هنا، من طلبة العلم، وأن يجعله حائزا للقبول، وأن يغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، إنه غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كان الفراغ منه بالتاريخ المذكور. على كل حال، بارك الله فيكم، شكر الله لكم جهدكم، والحمد لله أننا أكملنا الكتاب المقرر في المدة المقررة.